إليك قد رفعت يميني، ما لي سواك لي الهنا. إن حزت فضلك منك يحيني. يا بلدي يا بلدي يا بلد الناس، أدرب اللهم تربي معه رب الناس. يا بلدي يا بلدي يا بلد الناس، أدرب اللهم تربي معه رب الناس. أنت رحمن رحيم سيدي، أنت اكشف اللهم ضري، داوني في العالمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا مولاي. هبني حال المحسنين يا غياث السائلين.